رطيف عنواني شايف من هنا منظر تاني شارب واحد مر لكني شادد عوني وهات يا أغاني هات يا أغاني شايف على رطيف عنواني شايف من هنا منظر شاهد واحد مر لكني شاهد عودي وهات يا أغاني والغنى صابب في حياة والحياة رسماني معاه والصورة في العود مسكاه مسكاني في يد الله الغنى صاوب في حياة والحياة رسماني معاه والصورة مسكاني في يد الله حشايا إيمان نسخة مخصصة للإنسان أشفى بوجعي وصفة بدمعي وطرد يأسي وانا حيران ساكن في حشايا وانصف غيري وانا مظلوم وابدر فرحي وانا مهموم وادفن يومي في قبر النوم في الفجر اتشدد بالله انصف غيري وانا مظلوم وابدر فرحي وانا مهموم في الفجر اتشدد بالله عارف اني بموتي بعيش وطول ما انا ساجد ما بنحنيش وارفع راسي وهي على كفه وانت رحمي ما يقتلنيش عارف اني بموت بعيش انا ساجد ما بنحنيش ابدا ابدا وارفع راسي وهي على كفه معديها بلا إجابات يكفي وجود مليني ثبات لسه عودي فيه نغمات علشان متكالي هو الله بالله جبال يكفي وجوده مليني سبال.